بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعجز الكلمات أن تصف مدى ندمي وكم سعادتي. ندمي لما مضى من تفريط، وسعادتي بهداية الله عز وجل لي قبل الموت. لذا فقد أحببت أن أقدم هذا العمل لأبرهن فيه على صدق توبتي، ولأظهر شرطا من شروط توبتي وتبرئي من جميع الأعمال الفنية السابقة، ولتكون دعوة صادقة من القلب لكل إخواني من الفنانين، لعل الله أن يهدينا جميعا لما يحبه ويرضاه. أحبتي في الله، لنتعاون جميعا على البر والتقوى، فإن لم نتمكن من هداية الآخرين فلا نكن سببا في ضلالهم، فنحمل أوزارنا وأوزار من أضللناهم. وقبل أن أترككم مع هذه الأعمال، فإنني لا أنسى أبدا أن أشكر كل من وقف بجانبي وأخذ بيدي من طريق الشيطان إلى طريق الرحمن، فجزاهم الله خير الجزاء.